أنا رجل متزوج ولي ولدان من زوجة تزوجتها عن رضا مني، رغم أن أهلي ليسوا راضين عنها لأنهم يريدونني أن أتزوج من قريبة لي، مع أن زوجتي من عائلة كريمة وفي نفس المستوى الاجتماعي، فأحسست بعدم رضاهم الشديد بعد زواجنا بدون سبب إلا كما سبق أن ذكرت. فخرجت أنا وعائلتي من البيت إلى بيت استأجرته بعيدا عن مشاكل أهلي، ورغم ذلك فعدم رضاهم يطاردنا في كل مكان وفي أي وقت عند زيارتهم أو بالهاتف، وحاولوا أكثر من مرة أن يفرقوا بيني وبينها، إلا أنني أحبها فهي أم أولادي ولا أريد أن تفارقني، وأيضا لا أريد أن يستمر علي غضب أهلي. أرجو منكم مساعدتي وكيف أتصرف، بارك الله فيكم. ننصحك بالاجتهاد في محاولة إرضاء والديك، كان هذا العمل من والديك، وتبذل كل ما تستطيع لعل الله أن يهديهم وتستعطفهم بنفسك وبأولادك، وأرجو الله أن ييسر لك ذلك وأن يهيئ لك فرجا ومخرجا من هذه المشكلة. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.